ساعة ونص بقى بلين. ايه؟ عدت الاندو ساعة ونص. احنا ساعة وربع المفروض ان احنا نخلص فيها الحاجات اللي احنا بنقولها ساعة. خلصنا الدياجنوزس شابتر بقى اللي انتوا بتقعدوا بتلعبوا فيه في العيادة. نبتدي بقى ان احنا دلوقتي هنعرف ايه هي الديزيز اللي انت تتعامل معاها كاندولوجست في العيادة. يعني بعد ما توصل بقى بتاع الستبس بتاعت الدياجنوزس دي كلها كده بنبتدي ان انت توصل ليه يعني في نص الدياجنوزس ديفرنشال دياجنوزس. في عندك ثلاث حاجات حصلتهم في الاخر بقى بعد ما تخلص كل الدايجنوزز بتوصل للفاينل ديسيجن بتاعك او الفاينل دايجنوزز او الكيس اللي عندك دي عباره عن ايه. احنا بقى النهارده هنبتدي نتكلم على الكيسز اللي ممكن انت تشوفها في العياده وهي ان احنا بنتعامل مع حاجتين اتنين يا بالب تيشوز يا بريمتال تيشوز وهما الاثنين ما بينفصلوش عن بعض. الاثنين فيهم كونكشن لا ينفصلوا تمام. كلنا عارفين طبعا ان البالب تيشوز دي واحده من انواع الكونكتيف تيشوز اللي موجوده انسايد البادي صح. حد فكر ايه الفرق ما بين البالب كونكتيف تيشوز دي وبقيه الكونكتيف تيشوز اللي موجوده في اول اوفر ذا بادي؟ ان هو متحط بثيك تيشو زي الدنتين والانامل والكلام ده كله فمحمي عن بقيه الكونكتيف تيشوز مقفول سمنتو مش هو يعني كلوز كلوز. طب الكلوجر بتاعه ده هل هياثر معايا في حاجه؟ طبعا ايه هي بقى البين؟ ما هو مفيش اسكيب البين هو ضغط عامل بريشر لو ما هو لو حصل له حاجه ما يحصل انفلاميشن واكسلريشن بالذات بيبقى فيه تروب البين. جميل. يبقى انا كده اول حاجه احنا متفقين عليها ان اول ديفرنس عندي ان انا دي البلك بتاعي انكلوزد في هارد تيشوز فبالتالي لما بيحصل انفلاميشن الانفلاميشن اول حاجه بتحصل فيها ايه؟ اديما في اكسبانشن. انا ما عنديش هنا واي اوف اكسبانشن هو يخبط في حياتي فدي اول حاجه. تاني حاجه بقى البلاد سيركيليشن اي انفلاميشن في الاريا يبتدي ان هو البلاد سيركيليشن يبتدي ان هو يتعامل علشان يضيع الانفلاميشن ده ويبتدي البروسيس فيه تمام. في احيانا الكونكتيف تيشوز اللي عندنا هي ليها مين بلاد سيركيليشن وفي كولاترال سيركيليشن من الـ من المايلو كابيلاريز اللي موجوده صح. دي بقى مش موجودة عندي في البالب تيشوز. انا ما عنديش غير المين سيركيليشن بتاعي بس اللي هو الارتري والفينز اللي داخلين ثرو الابيكال فورمي. لو لا قدر الله حصل اي مشكلة في البلاد سبلاي ما عنديش كولاترال سيركيليشن يبقى هيحصل ايه؟ ليميتد هيلينج كاباسيتي. طب ايه الاورجان اللي موجود في جسم البني ادم ما عندوش كولاترال سيركيليشن زيه زي البالب تيشوز كده؟ بومارو. البون مارو ده اللي بيطلع اصلا كل حاجه. ايوه كولاجين اورجان الديم الديم اورجان ده تقربت برين مثلا برين الاي بول ما عندهاش كولاترال سيكريشن زيها زي البالب تيشوز كده فعندي ليميتد هيلينج في التو اورجانز دول. اخر حاجه بقى ان لما بيحصل انفلاميشن بتاعك او لما بيحصل انجري لاي كونكتيف تيشو ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يحصل هيلينج وريبير بالكونكتيف تيشو زيها. انا هنا بقى الريسبونس بتاع البالب بيبقى عباره عن ايه؟ بيعمل ديبوزيشن للريباراتيف تنتي. فدي الثري مين ديفرنسز ما بين البالب كونكتيف تيشو واي كونكتيف تيشو موجود. طب انا دلوقتي ايه الحاجات اللي ممكن ان هي تسبب لي بالبال انفلاميشن؟ في عندي فور مين كاتيجوريز. اول حاجه طبعا والموست كومن مايكروبيال وبكتيريا كيرز بقى بكتيريا باي برودكتس الكلام ده كله بيسبب لي بالبال انفلاميشن. في ايه كمان ممكن ان هو يعمل لي بالبال انفلاميشن وبالبال ديزيزز؟ تروماتيك احنا لا قدر الله ممكن ان احنا نبقى بنشتغل بغشوميه شويه فنعمل احنا البالبال انفلاميشن. طيب ممكن ان انا ادي للبالبال انفلاميشن او اعمل بالبال انفلاميشن ازاي؟ تروماتيك ميكانيكال او ثيرمال او ثيرمال او كذا حاجه. الميه مش شغاله الميه بتاعت الميه مش شغاله تمام. ميكانيكال او الاسيد اتش مثلا او الريسايكل او الاريجيشن مثلا الريجيشن لا الريجيشن خارج ده جوه بس لو جه على زمان كان في ناس بتعمل لك ديس انفكشن للكافيتي بتاعتك بكيميكالز فدي بتؤدي ان هي بتوصل الاريتانتس دي للبالب تيشوز عن طريق الانترنال تيبيولز فيبتدي يعمل انفلاميشن. او ممكن من البروسيدجرز اللي انت بتعملها تعمل انت بالبال دامج او بالبال انفلاميشن. الفيزيكال بتاعي الفيزيكال ده عباره عن ايه؟ ممكن وانت بتعمل البروسيس اوف اكسكافيشن بتاعك بتعمل بريشر على القلب، بتستخدم مثلا بلانت اكسكافيتور، فبالتالي ايه بتضغط جامد علشان تحاول ان انت تشيل الكيرز اللي موجود، صح؟ الاكسكافيتور اللي انت بتستخدمه مش شارب. ممكن كمان حاجه تانية، احنا بنقول ان انا ممكن ان انا اشيل الكيرز بتاعي براوند بير لو سبيد، صح؟ لو انت ما عملتش سيلكشن للسايز بتاع البير مظبوط ممكن تعمل بالبال انفلاميشن، بالذات لو انا عندي مثلا كيريس كافيتي كبيره وانت مستخدم بالب سوري راوند بير صغيره جدا علشان تعمل بيها الاكسكافيشن للكيريس ده، فده برضو افورت على البالب تيشوز. تاني حاجه ممكن ان انت وانت بتعمل برضو الكافيتي بتاعتك بتستخدم بيرز بتعمل برضو بريشر وانت شغال، فده بيؤدي لانفلاميشن في البالب تيشوز. تمام؟ طيب ايه كمان ممكن يعمل انفلاميشن في البالب تيشوز؟ تروما. البيشنت اخذ تروما، تروما بقى مثلا ممكن في الانتيريورز يبقى اتخبط وقع، ممكن في بوستيريورز مثلا انت حطيت ريستوريشن الريستوريشن دون عالي ما هو مش مظبط الاوكلوجن بتاعك فبدا ان هو يعمل ايه تروما للبالب تيشوز. اوكي اخر حاجه بقى اللي هو ممكن يقول لك انون كوز، بس دي قليل قوي ان يبقى في انون كوز للبالب انفلاميشن. دي ممكن ان حد مثلا ما يبقاش عنده طوله بال شويه ان هو يقعد يتكلم مع العيان، اللي هو اللي احنا قلناها ان اقعد اتكلم مع العيان كتير ان شاء الله حتى اخد نص ساعة وانا بتكلم معاه علشان اوصل للكوز اللي عندي. طب الباثويز بقى اللي بيوصل بيها الاريتنس للبالب تيشوز ايه؟ هو سمح علشان رمضان بس بعد كده مش هسمح بقى. اوكي؟ 10 دقايق قلنا من المحاضرة بعد كده مش هسمح حد يخش. الاريتنس او البكتيريا مينلي بتوصل للبلب عن طريق ايه؟ في عندي 3 باثويز اللي ممكن ان هي توصل بيها، يا دايركت يا اناكوريزس يا عن طريق البريدونت. طب تعالوا نعرف الدايركت دي عباره عن ايه. في عندي يا اما دينتينال تيبيولز بيرد يعني ما عليهاش الانامل، او في حالات السنسيتيف توث اللي هو دايما بيبقى عندي السمنتو انامل جانكشن التايب بتاعها اللي هو كل واحده بعيده عن بعضها، ففي اريا اوف بيرد دنتين والدنتينال تيبيوز دي باثواي ان البكتيريا توصل منها للبالب تيشوز. الدايركت باثواي التاني لو عندك كراك في التوث. الكراك ده معناه ايه؟ البيشنت لما بيجي يعض بيبتدي الكراك ده يحصل له ديفلكشن فيبتدي دي باثواي مفتوحه تخش منها المايكرو اورجانيزمز دايركت على طول على الفم. وانس ان هو عمل ديس اوكلوجن يبتدي الكراك يتقفل، فبيفتح ويقفل كل ده بكتيريا عماله تدخل جوه البالب تيشوز تبتدي تعمل الانفلاميشن بتاعه. طب تاني باثواي احنا قلنا عليه اللي هو الاناكوريزس. حد يعرف يعني ايه اناكوريزس؟ جاي من مكان تاني من الدم سنه جنبها مثلا. بالظبط، هو انفكشن من ريموت اريا وصل للبلب ازاي؟ عن طريق البلاد سيركيليشن. يعني انت ممكن تلاقي التوث قدامك انتكت ما فيهاش اي مشكله بس بدا يبقى فيها بين وفيها حاجه مش طبيعيه، فتبتدي بقى ان انت تدور هتلاقي فيه انفكشن قريب منها، وده بيحصل كتير قوي في البري ايبيكال ليجنز اللي موجوده. تمام؟ يبقى انا كده الديفينيشن بتاعي ان هو انفكشن من ريموت اريا وصل للبالب تيشوز عن طريق البلاد سبلاي وهو دايما بيبقى ثرو الابيكال فورامن بتاعتي. طيب لما نيجي بقى نبص لاخر باثواي ان هو يوصل بيها اريتنت للبالب وهو البريدونتال اريا بتاعتي. ايه البريدونتال ديزيزز اللي موجوده موست كومن في الاريا بتاعه البريدونشيا؟ بوكت ده لودد بالمايكرو اورجانيزمز، صح؟ هو كده مش نافع. اوصل المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده في البوكت دي للتوث ازاي؟ لاترال عندي لاترال كانالز وعندي اكسسوري كانالز، كل دي باف ويز اللي هي توصل للبالب تيشوز منها، تمام؟ وزيها يعني هنا احنا شايفين اللاترال كانالز والاكسسوري كانالز موست كوملي بتبقى موجوده فين؟ اكسسوري كانالز بالذات بايفوركيشن مثلا بايفوركيشن، وفين كمان؟ في الابيكال. انا عندي كده في فوركيشن راميفيكيشنز وابيكال راميفيكيشنز، تمام؟ غير بقى ايه اللاترال كانالز اللي هي بتبقى موجوده في السايد بتاع الروت كانال بتاعتي او روت معنى صح اللي هي دي، شايفين ده البوكت وده الباث واي بتاعي ان المايكرو اورجانيزمز توصل للبالب تيشوز. طب الانفلاماتوري بروسيس بتاعتي دي كاسكيد ستبس كده، بتبتدي ان البالب تيشوز تمشيها اول ما الايريتنت يدخل للبالب اريا، تمام؟ بيحصل ايه؟ بيبتدي اول حاجه تحصل ان بيبقى فيه فازو دايلاتيشن، سوري، تمام؟ الفازو دايلاتيشن دوت هيبتدي ياثر على الفينس ريتور وهيبتدي ياثر على الانترا بالبال بريشر، هيعمل ايه؟ هيبقى فيه اكزوديتس بتطلع في الانترستيشيال سبيسز، يبتدي يعمل اليفيشن للبريشر في السبيسز دي، تمام؟ فيحصل ايه بقى؟ اول ما يحصل ان يعلى البريشر في الانترستيشيال سبيسز يبتدي يعمل لي ياثر على الاكسجين كونسنتريشن او الاكسجين سبلاي للاريا دي. اول حاجه ان هو هيقلل الاكسجين سبلاي اللي هي هايبوكسيا، او ممكن ان هو يوصل ان هو يمنع خالص الاكسجين للاريا دي فيوصل ان هي يعمل لي نيكروزس وتشو بريك داون، تمام؟ معلش البريك داون دي والبروتين باي برودكتس الموجوده من ان يحصل نيكروزس لاي تيشوز موجوده عندي يبتدي ان هو يعلي لي حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر. انا بيبقى في عندي البارير او البلاد فيسلز في ممبرين، الممبرين ده بيحصل اكستشينج للليكويدز والاكزوديتس ما بينهم وبين بعض ما بين الاكسترنال والانترنال، فبالتالي انا هنا في حاجه غلط، في اريا مش مظبوطه، في عندي باي برودكتس دي ده حاجه مش طبيعيه موجوده في الاريا دي. فلما يحصل ان يرفع الاوزموتيك بريشر يبتدي ان هو يعمل لي ايه؟ يبتدي يكون بقى مور اكزوديتس، فالمور اكزوديتس دي تبتدي ان هي تعمل تجذب او تعمل كونتراكشن للفيرست لاين من الاميون بودي سيستم اللي هو البوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتس او النيوتروفيلز، ودي السيلز اللي موجوده بكثره في الاميون سيستم بتاع البادي علشان هي المفروض ان هي مسؤوله ان هي تقضي خالص على اي مايكرو اورجانيزمز دخلت للبادي او للاريا دي، تمام؟ طيب لما هي هتقتل المايكرو اورجانيزمز دي هيبتدي يحصل ايه؟ هيبتدي يحصل تكون لباس ويعمل لي مايكرو ابسس فورميشن. لكن انا عندي ديس ادفانتج للنيوتروفيلز دي ان اللايف سبان بتاعها قليل جدا، 4 ساعات لطب 13 دايز بالكتير، فلو هي ما قدرتش ان هي تتغلب على المايكروجانيزمز البالب تيشو مش هيحصل له ريبير وهيبتدي يخش في الدايليما بتاعتي اللي هو يبقى ايه الريفرسبل في الاخر. تعالوا بقى نتعرف على ايه البالب ديزيزز اللي موجوده عندي. انا اقدر ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للبالبال ديزيزز في 3 مين كلاسيفيكيشنز. اول حاجه ان انا ممكن اقول على التايبس اوف البالب ديزيز اكوردنج للديوريشن والسيفيريتي اللي موجوده عندي، اوكي؟ في هنا بقى اكيوت وكرونيك وسب اكيوت، وهنتعرف على كل واحده بعدين او في يعني على طول كده. ممكن ان انت تقول كلاسيفيكيشن للبالب ديزيز اكوردنج للسيمبتومز، هل في سيمبتومز موجوده عندي فدي تبقى سيمبتوماتيك بالبال ديزيزز، او لو مفيش سيمبتومز فيبقى اسيمبتوماتيك بالبال ديزيزز. واكوردنج للهيلينج كاباسيتي طبعا كلنا عارفين يا ريفرسبل يا ايريفرسبل. في ناس ثانيه بقى عملت كلاسيفيكيشن للبالبال ديزيزز اكوردنج لي ان هي هل هي انفلاماتوري بروسيس ولا حاجات ثانيه مش انفلاميشن اكتر. لما جم بقى ان هم يعملوا كلاسيفيكيشن اكوردنج للانفلاماتوري بروسس، قالوا ان في عندي انفلاماتوري بالبال ديزيزز واديشنال بالبال ديزيزز. تعالوا نشوف الانفلاماتوري بالبال ديزيزز دي كانت عباره عن ايه. اول حاجه انا كان معدي عايز اقصها 2 وربع سوري يعني خالص عادي والله معلش انا اسف. المحاضره تبدا 10:30 يلا علشان عايز اكمل المحاضره كده عشان الساعه هم خلوها 2 وربع مش الساعه ونص عشان كده قلت لهم خلصت الكلام المطلوب. انا اسف. اول حاجه هنبتدي بيها الحاجه طبعا اللي هي البدايه الريفرسيبل ديزيزز اللي هو الدنتين هايبر سنسيتيفيتي او البالب هايبريمي. ريفرسيبل معناها ان انت وانس ان انت شلت الكوز هترجع تاني للنورمال تمام. بيبقى عندك فازو دايليتيشن هو جاست ان هو بيعمل لك اديما. طيب الكلينيكال بيكتشر او الكاركترستكس اول حاجه ان احنا نشوفها بقى البين البيشنت جاي بيشتكي لك من بين شكله عامل ازاي. في هنا external irritants هي اللي هتسبب البين. external irritants دي عبارة عن الهوت والكولد والسويت والساور الستيمولاي العادية اللي هو بيأكل وبيشرب والكلام ده ممكن ان هو يأثر على الكيس دي فيبتدي ان هو يظهر البين على شكل ايه. هو non spontaneous هو شارب مرة واحدة كده وبيروح once in the stimulus channel تمام. تعال بص intraoral ايه بقى الكلينيكال بيكتشر اللي قدامك دي شكلها ايه. اول حاجه طبعا ان انت هتلاقي سورس اوف اريتيشن. السورس اوف اريتيشن بتاعي يا اما في كيريس كافيتي يا اما ممكن ان انت عملت ريستوريشن كان ديب شويه وما حطيتش بيس تحتيها فمفيش اي انسليتور في على طول الستيمولاي موجوده او الريستوريشن ده المارجنز بتاعته ما كانتش مظبوطه في برضه باثوي ان يحصل فيه اريتيشن وتوصل الاريتنس للبالب تيشوز او انت عامل كراون بريباريشن والكولنت مثلا كان قليل او ما حطيتش تمبري كراون والمارجنز بتاعته مظبوطه. تعال نبقى احنا متفقين تعال نتفق من دلوقتي على حاجه معينه. لو انت عندك انفلاميشن في سوفت تيشوز هل هيظهر لك في الاكس راي اي ساينز وسيمبتومز؟ يبقى انا عندي الراديوجرافيك بيكتشر بتاعتي نيجاتيف نورمال مفيش اي تشينجز موجوده تمام. طيب انا الانفلاميشن بتاعي كونفايند في البالب سبيس لما بتيجي تعمل البركشن تيست انت بتشوف فيها ايه بريبيكال بريبيكال اريا بريبيكال او البريبيكال بريدونتال ليجامنتس او اللاترال بريدونتال ليجامنتس. طب انا عندي الانفلاميشن كونفايند في البالب سبيس هيبقى البركشن تيست يديك بوزيتيف ريسبونس نيجاتيف ريسبونس. يبقى طول ما انا الانفلاميشن كونفايند في السوفت تيشوز اللي هي البالب بتاعي يبقى انا عندي نيجاتيف راديوجرافيك بيكتشر ونيجاتيف بيركشن تيست تمام. الفيتاليتي هنا بالب انفلاميشن هيديك بوزيتيف فيتاليتي او سنسيتيفيتي تيست ولا مش هيديك؟ هيديك. هنا بقى نبتدي ان احنا نشوف الديفرنس ما بينه وما بين النورمال ريسبونس. انا هنا الريسبونس هيحصل ايه؟ وانس انك تشيل الستيمولس البين هيروح. طب انهي هنا بقى ممكن تقول لي انهي ستيمولس اللي ممكن يفيدك اكتر في الثيرمال تيستس اللي احنا بناخدها؟ الكولد. الكولد. احنا كنا قايلين ان انا الكولد بيفرق بين الريفرسبل والريفرس بالظبط كده بيفرق ما بين الريفرسبل والريفرس. الهوت بيفرق ما بين نيكروتيك والفايتال اكتر. اشمعنى كولد تاني يعني السيرفيس اشمعنى الكولد تاني. طيب احنا قلنا ان انا عندي في الفايتال بالب تيشوز النيرف سبلاي ايه دلتا والسي فايف تمام. لما انا هستخدم الكولد تيست انا هنا الستيمولس ده هيوصل للبالب تيشوز عن طريق الفاينال تيبيولز وهيعمل استيميليشن لايه الاول؟ طيب ده مكان الايه دلتا فايبرز. السي فايبرز موجوده فين؟ قريبه من البلود فيسلز عند الكول، يعني هي بعيده. طيب الكول ستيمولاي بيبتدي ان هو يعمل ايه في البلود سبلاي؟ بيعمل له بس كونستكشن. والهيت بتعمل بس دايليشن. تعرف انت تقول لي الفازو كونستكشن يسبب الم اكتر ولا الفازو دايليتيشن؟ كونستكشن. تعالوا بقى ان احنا التريتمنت بتاعي طبعا احنا عارفين ان هو هشيل الكوز الدنيا هتبقى مظبوطة عندي. طيب البيشنت كان في مرحلة الاريفيرسبل بالبايتس وساب نفسه وكان مستحمل الالم ومفيش مشكلة عنده وساب الدنيا وفضلت الانفلاماتري بروسس شغالة، هبتدي ان انا اتحول من ريفيرسبل لايه؟ لإيريفيرسبل كونديشن. الإيريفيرسبل كونديشن أول حاجة طبعاً هي سيمتوماتيك، إحنا بنتكلم في حاجات بيديك ساينز وسيمتومز، بتديك البيشنت بيحس بين والبين دي كاركترستكس معينة. طب أول حاجة بتقابلنا إن ممكن إن إحنا نشوف الأكيوت بالبايتس، ودي حاجات أنت ممكن إن أنت تقابلها في الإمرجنسي كيسز. تمام؟ طب الأكيوت بالبايتس هنا إيه المشكلة عندي؟ أنا ليه تحولت من ريفيرسبل لإيريفيرسبل؟ Actually لان انا عندي في two types of irritants هما اللي بيشتغلوا معايا في الacute palpitis cases. الirritant الاورانية اللي هو الاستيمولاي الاكسترنال اللي هو الهيت والكولد والسويت والساور والكلام ده كله، لكن انا البيشنت هو ما عملش treatment علشان الاستيمولاي دي ما توصلش للبلب، هي اوريدي وصلت وبدأت انها تعمل اللي ايه الانفلاماتري كاسكيد اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، فوصل هنا لان يبقى عندي فيه ايه، في عندي internally في dead cells وفي عندي protein breakdowns من dead cells دي وفي عندي pus، كل ده internally موجود وكل ده process من inflammation وكل ده irritants موجودة inside the bulk tissues، فبالتالي أنا تحولت من reversible condition ل irreversible condition. طب هنا characteristics of pain بقى عاملة ازاي؟ spontaneous، عندي spontaneous pain لما بشيل او اللي هو continuous ممكن ان هو يبقى مش due to stimuli هو لوحده كده ممكن ان هو يظهر. ده ليه؟ لو ظهر لوحده بقى continuous بالمنظر ده، ده بيبقى اكتر حاجة due to internal irritants. ممكن يبقى intermittent. intermittent معناها ان هو انت بتشيل stimuli اللي هو كان مثلا الهوت او الكولد بس البين بيفضل معاك فترة، يبقى انا هنا الاثنين شغالين وممكن يبقى continuous pain او intermittent pain. تمام؟ هنا بقى في الacute palpitis ال pain is not localized، هو inflammation inside the pulp tissues، ال patient مش قادر يشاور لك على السنة اللي بتوجعه. ممكن يجي يقول لك ايه، انا الجنب ده كله بيوجعني. طب الجنب ده كله دي بقى انت هتبتدي بقى ان انت تشوف انترا اورالي انت بتبص فين او ايه التوث اللي ممكن تكون هي السورس اوف بين. ممكن يجي يقول لك انا الاريا دي مثلا الفك ده بس كده بيوجعني، ده اسمها ديفيوز. بس احيانا يجي يقول لك انا الفك ده بيوجعني، فتيجي ان انت تبص على التيث تلاقيها كلها ما فيهاش اي مشكله او ما فيش اي حاجه تدل ان في مشكله في التيث دي بحيث ان هي تسبب له البين في الفك ده. تيجي ان انت تبص على الاوبوزنج تلاقي فيه كاريس توث محترمه تبقى اكسبوز، ده بسميه ريفيرد بين. وتبتدي ان انت بقى تقفل الجدل ما بينك وما بين البيشنت ان السن اللي فوق هي اللي مشكله عن اللي تحت بايه. انا مذاكرين ايه كمان من ضمن الكاركترستكس اوف بين اللي مشهوره بيها قوي الاكيوت بالبايتس، ان بيحصل pain during the lying down. لما بيبقى patient في spine position كده بتلاقيه in severe pain اللي هو ما بيبقاش قادر ان هو يحط دماغه على المخدة، لازم يفضل كده قاعد يقولك ايه بحس ان انا ممكن استحمل الالم. طبعا هو هياخد مسكنات للصبح. طب ليه هو بيحس بالبين وبيبقى severe قوي كده مع lying down؟ blood pressure بالضبط كده. اما بينام السفالك blood pressure بيزيد، فبالتالي بيزود البلد بريشر جوه البالب تيشوز اللي هي اوريدي اصلا الانترا بالب بريشر فيها زايد، فبالتالي ده هيبتدي ان هو يضغط على النيرف فايبرز ويبتدي ان هو يسبب سيفير بين. طبعا احنا قلنا ان هو لينجرينج فتره طويله جدا بيبقى شغال فيها البين، وده برضو ديو تو انترنال اريتنس. في عندي نوعين من الاكيوت بالبايتس، في ممكن البيشنت يجي لك في الانيشال ستيج او الايرلي ستيج بتاعته، وده اللي هو الهوت والكولد ستيمولاي، والكولد ستيمولاي بيسبب البين اكتر، فيجي ان هو يقول لك انا بحس بالوجع مع الكولد بالذات وبيفضل فتره طويله. في بقى الموست سيفير او الادفانسد ستيج بتاعه الاكيوت بالبايتس، هنا دي بقى بتلاقي فيه وجع من نوع خاص. هنا البيشنت بيقول لك انا ما بطقش ان انا اشرب ميه او اشرب حاجه دافيه حاجة. لو شرب حاجه دافيه البين بيروح ضارب في السقف. بيقول لك انا ممكن ان انا ارتاح لو شربت ميه ساقعه. مش داري بيسل داري. مش المفروض اللي بيرتاح بالكولد داري بيسل؟ لا. هنا بقى دي الحاجه الغريبه في الاكيوت بالبايتس الايه ادفانسد ستيج، ان الهوت بيبتدي ان هو يرفع البلاد بريشر انسايد ويعمل فازو دايلاتيشن اكتر من على الفازو دايلاتيشن الموجود، فيبتدي يبقى فيه سيفير بين. فانا علشان ان انا اقلل البين ده لما بتاخد حاجه ساقعه الاكسبانشن الموجود بيحصل له ايه؟ بيقل. فان هو يقلله دي ويبتدي ان هو يعمل فازو كونستريكشن حاجه بسيطه، فبيقلل البين عن طريق ان هو ياخد كولد ووتر. تلاقي العيان كده ممكن داخل لك بازازه ميه ساقعه يقول لك انا برتاح جدا لما بحط الميه الساقعه دي في بقي، بحس ان انا هديت وقادر ان انا اتعايش مع اللي انا فيه. تمام. الكونديشن دي بسميها الهوت توث. الكلينيكال بيكتشر طبعا اي اريتنت من اللي احنا قلنا عليها دي ممكن ان انت تشوفه قدامك، كارز ديب ريستوريشن ويزاوت بيز، عملت كراون وما عملتش التمبري كراون مظبوط، كل الكلام ده برضو ممكن يعمل لك ايريفرسبل بالبايتس. ومتفقين ان انا عندي طالما ان انا هو بالبال انفلاميشن فانا ما عنديش لا راديوجرافيك بيكتشر ولا عندي بيركشن تيست بوزيتيف. اوكي. والفيتاليتي هي زيها زي الهايبريميا، بس انا هنا البين لينجرز او بيفضل بعد ما بتشيل الستيمولس. وطبعا التريتمنت الوحيده هي مش هتشيل الكوز، هي هتشيل البالب تيشوز، هتعمل روت كانال تريتمنت. دكتور انت عامله في الريفرسبل ولا بالبكتومي؟ هقول لك انا حاجه، البالبكتومي ما هياش افيشنت قوي في الادلت. ممكن ان انت تعملها وتبتدي ان انت تعمل يعني ايفالويشن للكيس اللي موجوده عندك، الانفلاميشن بتاعك وصل لفين. طب ازاي اعمل ايفالويشن؟ ازاي اعمل ايفالويشن؟ طيب احنا قلنا ان انا الانفلاميشن بتاعي بيبقى اول حاجه فيها بيبقى فيه ايه؟ فازو دايلاتيشن. صح. هيبقى فيه بليدنج. اوكي. انت لما بتيجي ان انت لو هو كونفايند في البالب تشامبر وعملت البالبوتومي، انت معناها ان انت شلت البالب تشامبر بتاعتك، البالب تيشوز الموجوده في البالب تشامبر. تمام. وصلت بيها لحد الاورفيسز بتاعتك، هيبقى في بليدنج بسيط. لو انت عرفت تعمل كنترول على البليدنج ده وتوقفها، لو مثلا عملت كوتن وفيها ميه وخليت البيشنت عض عليها لمده مثلا دقيقه وشلت الكوتن دي ولقيت الدم وقف، ممكن ان انت تجرب تعمل البالبوتومي وتمشي في البروسيدجر دي. ودي على فكره احنا بنستخدمها في الاوبن ايبكس كتير علشان نحاول ان احنا نخلي التوث دي تكمل الروت ديفلوبمنت بتاعتها، وهتعرفوا الحاجات دي بعدين. لكن لو انت عملت البالبوتومي بتاعتك وخليت البيشنت عض على التوث على سوري على الكوتن بالووتر، بس بعد دقيقه وشلتها لقيت البليدنج لسه شغال، هنا معناها الانفلاميشن وصل للروت كانال ولا لا؟ وصل للروت كانال، يبقى معناها ان انا مش هقدر ان انا اعمل البالبوتومي بتاعتي. تمام. طب دكتور معلش ليه ما يحصلش في الايرلي ستيج نفس ما بيحصل في الليت ستيج اللي هو الهوت توث؟ ماله اللي بيحصل في الليت ستيج بس ما يحصلش في الايرلي ستيج؟ يعني ليه ما يحصلش ريليف للبين مع الكولد؟ ريليف للبين مع الكولد ريليف للبين مع الكولد. في الايرلي ستيج احنا دلوقتي في الايرلي ستيج انا عندك فازو دايلاتيشن ببرسنتج معين والبيشنت لحق نفسه. ما احنا مش اول ما بنبدا الانفلاميشن بتاعي بيبقى شوتينج مره واحده صح؟ مش احنا قلنا ان في ستابس؟ مظبوط. الستابس دي هو في الايرلي ستيج بيبقى لحق نفسه، لكن في الليت ستيج لا، وبرده بيخش فيها الاميون ريسبونس بتاع البيشنت وحالته كمان، هي حالته الصحيه عامله ازاي، ودي هنشوفها هنا اكتر بقى. في كونديشن كده اسمه سب اكيوت بالبايتس، ده حاجة كده في النص ما بين الأكيوت والكرونيك، يعني هو حاجة زي اللي رقصوا على السلم. تمام؟ اللي بيحصل ان انا عندي هنا فيه ايه؟ فيه ستيميلس هيبتدي يعمل لي mild to moderate pain، بس هيبقى بيقعد لفترة طويلة، هنا مش severe pain، البيشنت قادر ان هو يستحمله. اوكي؟ بس ممكن في لحظة يقلب أكيوت او يقلب كرونيك على حسب الاميونيتي بتاعت البيشنت وعلى حسب البين ثريشولد بتاعه، هو هيعرف ان هو يستحمل لحد قد ايه. لو قلب اكيوت ممكن هنا المايكرو اورجانيزمز تبتدي ان هي تتدخل ويبقى الفيرولنس بتاعها او الشراسه بتاعتها عاليه، فيبتدي ان هو يروح على طول متجه للاكيوت ستيج ويبتدي البيشنت يحس بسيفير بين فيبتدي ان هو يجيله. لكن ممكن تبقى الفيرولنس بتاعت المايكرو اورجانيزمز دي قليله والاميونيتي بتاعت الجسم عاليه، فيبتدي ان هو يقاوم الانفكشن الموجود هنا فيبتدي يتحول للكرونيك ستيج. طبعا هو هنا انا ممكن ان انا ما تشوفش الكونديشن دي في العياده كتير، اكتر حاجه ممكن ان هي هتشوفها يا اما الاكيوت يا اما هو هيجي لك في الكرونيك. قليل قوي لما بتلاقي بيشنت بيجي لك في السب اكيوت بالبايتس. والتريتمنت بتاعي واحد، روت كانال تريتمنت. نيجي بقى لرابع كونديشن اللي هو انا مريت بالهايبر سنسيتيفيتي، بعد كده البيشنت وصل للاكيوت كان قادر ان هو يستحمل زياده شويتين وعاش على المسكنات، دخل في مرحله الكرونيك بالبايتس تحول لاسيمتوماتيك، هو خلاص احنا بدانا هنا في المرحلة اللي ممكن يبتدي فيها degeneration of pulp tissues. اوكي؟ في حالات بقى من الأكيوت بالبايتس بتبقى التوث لسه بايتر، بس بيبتدي الريسبونس بتاعي بيبقى على شكل حاجات تانية، نبتدي نحن نعرفها بقى كده شوية. أنا في الكرونيك كونديشن بيبتدي يحصل إيه؟ أنا عندي exudates برضو موجودة صح؟ بس أنا هنا الexudates دي هي مش مقفول عليها، في كيرياس كافيتي محترمه الاكزوديتس دي بتبتدي ان هي ممكن تخرج منها، فبالتالي ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل انكريز للانترا بالبال بريشر، لكن هو متعادل ببره لان في اكزوديتس طالعه، فبالتالي الكونديشن اللي عندي دي اسيمتوماتيك، مفيش بين، بيشنت مش حاسس باي حاجه. ممكن يحس بالبين امتى بقى؟ لما يتقفل فعلا الباثواي اوف درينج للاكزوديتس دي، يبتدي البيشنت يحس بين ان هو قفل الاريا وبقت كل حاجه محبوسه في سبيس معين. تمام؟ البالانس في الدرين، البالانس في البريشر ده اللي هو عن طريق الدرينج ده بيخلي البولب يبتدي ترياكت بطريقه عكسيه، بيحصل هنا بروليفريشن. يعني ايه proliferation؟ تكتر يعني سنة growth للpulp tissues، بس growth ده بيبقى abnormal. انا عندي في النورمال connective tissues لما بيحصل لها inflammation و injury بيحصل لها ايه؟ لما بيحصل الهيلينج بتاعها ترجع تاني connective tissues صح؟ انا هنا بقى هو هيعمل granulomatous tissues، بس مش granulation tissue، هي مش granulation tissue، granulation tissue granulomatous علشان هي هنا عندي فيه toxins و irritants still موجودة، فالهيلينج بتاعي مش هيبقى مظبوط، هتبقى التيشوز اللي موجودة دي عبارة عن diseased granulomatous tissues. ازاي تستخدم irrigation؟ ازاي كان نعمل irrigation؟ زي ايه؟ الريجيشن. الريجيشن لايه؟ في التيل بتاعك. انا بعمل ريجيشن بسبب الخلايا دي، قوه الخلايا دي. طب ما انت كده هتبقى فتحت اكسس كافيتي بقى. انا بحكي في الاكسس كافيتي في التريمنت بتاعك. ماشي، احنا هنشيل كل التيشوز كده كده بتشيل التيشوز يعني، صح؟ ايوه فعلا. طب ايه انواع الكرونيك بالبايتس اللي موجوده عندي؟ في عندي نوعين، يا التريتف يا اما هايبر بلاستيك. التريتف هنا دي بيبقى فيه في عندك كاريوس ليجن، في اكسبوجر انت شايفه بس ممكن تبقى شايف البالب تيشوز قدامك، تمام؟ لكن اللي بيحصل ان الاكسبوزد بالب تيشوز دي بتبقى عباره عن حاصل لها ألسريشن، وممكن يبقى في باس فورميشن في الاريا دي، تمام؟ مفيش بين زي ما احنا قلنا، وممكن البين يجي لما اتقفل الدرينج باث واي، او البيشنت ممكن ان هو هيكون اكل حاجه فيبتدي ان هو يعمل اريتيشن الاريا دي فيبتدي يقول لك انا عندي بين. ودايما هتلاقي البيشنت ده جاي لك والكافيتي دي مليانه بالاكل. اوكي، النوع الثاني طبعا احنا قلنا ان دايما على طول الاريا دي روت كانال تريت. النوع الثاني الهايبر بلاستيك بتاعي، وهو ممكن ان انتوا تكونوا سمعتوه البولب، تمام؟ دي دايما بتشوفها في الشيلدرن الصغيرين لور 5 لور 6 5 من ايه؟ لسه الاي برضه. الاي ده مش يعني ايه، ممكن بالنسبه لي هيبقى اكستراكشن البيدو ده والاكستراكشن والعي وخلاص وخلصنا يعني الاريا. لكن انا بتكلم هنا ان ممكن يجي لك خلق بوليب في لور 6، تمام؟ طيب الشكل بتاعك بيبقى عامل ازاي طالما ان انتوا عارفين الخلق بوليب كده؟ طبعا دوم شيب كده جوه الكافيتي مفتوحه. بالظبط، كافيتي مفتوحه وشايف حاجه كده عامله زي الارنبيطه اللي بنقول عليها كولي فلاور ابييرنس دي، بالب تيشوز انسايد الكافيتي دي، ودايما بتبقى بروكسيمال موست كومنلي، هي دايما بتبقى في الميزيوم. اوكي، برضو هي بينلس، البيشنت مش حاسس فيها بوجع، بس كل اللي بيغيظه بقى وبيبتدي الوجع يجي لما مثلا يجي ايه يحصل بيكينج في التيشوز دي بهارد فود مثلا. يعني يا دكتور في بلاد سبلاي ليها فايتال، تعتبر فايتال يعني؟ ده كلها جرانيليشن تيشوز يعني فايتال، فايتال وفيها يعني بلاد سبلاي. ايه تعالى كده جرب ان انت بس تخبطها ببروب بليدنج بروفيوز بليدنج. طب اشيلها ازاي؟ اشيلها ازاي؟ ده الشكل كده اللطيف بتاعي بتاع البولب، اللي شايفين ان هي ماشيه مع الروت كانالز. لما اجي ان انا بقى اعمل تريتمنت للبولب بولب دي، انت تبقى عامل حسابك ان انت هتقابل سيفير بليدنج، فعامل حسابك ان يبقى عندك هيموستاتيك ايجنت موجود معاك في العياده. طب انا اساعد الهيموستاتيك ايجنت ده بان انا اعمل ايه؟ انت علشان تشيل البالب بوليب دي الاول تعمل لها اكسجن، لازم يبقى معاك اسيستنت. تعمل ايه؟ بتمسك التيشو فورسبس وتبتدي ان انت تمسك البالب تيشو دي وتشدها لفوق، وتجيب دنتال فلوس يبقى حاسس ان في نك، وتبتدي ان انت تربطها على الاريا دي وتقطع. ممكن حاجه كمان لو هي متوفره عندك في العياده تساعد معاك في ان هي تعمل كنترول البليدنج، وهي الالكتروكوتري ليزر او الليزر. ده هيساعد جدا في ان انت تعمل هيموستيزيس علشان توقف البليدنج ده، او تعمل الى حد ما كنترول على البليدنج لحد لما تعمل كومبليت بالب اكستربيشن. طب السيتويشن دي احنا قلنا ان هي في التشيلدرن والادوليسنت. في عندي سيتويشن تانية فيها برضو بوليب، بس بتبقى عباره عن جنجيفال بوليب، من اسمها كده ان هي جايه من الجنجيفا، حصل هايبربليجيا في الجنجيفال تيشوز اللي هي رمضان الحمد لله ما علينا. يعني بيحصل انفلاميشن برضو ريليتد لكارياس تيشو او كارياس توث، فعامله اريتيشن للجنجيفا. طب انا هبتدي افرق ما بين التو كونديشنز دولت ازاي؟ السايت. اول حاجه انت لما بتمسك التيشو فورسبس وبتدي ان انت تشد الفوليب دي تشوف الاوريجن بتاعها منين، خارجه من التوث ولا لما بتشدها كده بيحصل بليتشينج في الجنجفا. تاني حاجه سن البيشنت. البيشنت احنا قلنا ان البالبا بوليب عند الادوليسنت والتشيلدرن مش عند الكبار. ده راديوجرافيك ابييرنس، ممكن ان هي يبقى نورمال او ان هو في اليونج ايج يبتدي ان هو يعمل راديو اوباسيتي عند البري ابيكال اريا. يحصل كوندنسيشن والدنسيتي بتاعه البون في البري ابيكال اريا بتزيد. اوكي طبعا التريتمنت بتاعتي هو روت كانال تريتمنت وتشيل البالب بوليب دي بشارت كيرات او فوتري زي ما احنا قلنا. هنقف هنا وهنكمل ان شاء الله المحاضره الجايه. اتمنى